أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واحد لا من قلة، وموجود لا من علة، بالبر معروف وبالإحسان موصوف، لا ينسب إليه البنون ولا توهنه السنون ولا يفنيه تداول الأوقات. هدى أهل طاعته إلى صراط مستقيم، ومنح أهل محبته جنات النعيم. ويرى سبحانه وتعالى حركات أرجل النمل في جنح الليل البهيم، يمجده الطائر في وكره والوحش في قفره، محيط بعمل العبد سره وجهره، وكفيل للمؤمنين بتأييده ونصره. وتطمئن القلوب الواجلة بذكره، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ومنقذنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نشهد أنه بحق بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فكشف الله به عنا الغمة وتركنا على المحاجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أو ضال. اللهم صلي وسلم وبارك على قطب دور الكائنات ومن منه قد تبرزخت كل روح في القدم، فالميم منه مراد الله أوجدنا، والحاء حياة الروح من عدم، والميم الوسطى قبل الدال تعلمنا بأنه خير خلق الله، والدال دلت على أن الوجود له وأنه خير خلق الله كلهم. فإن سألتموني عن اسمه قلت لكم في الأرض محمدا وفي السماء محمود، ولئن سألتموني عن سيره قلت لكم ظل له ربه تظليلا، ولئن سألتموني عن أدبه قلت لكم أدبه ربه تأديبا، ولئن سألتموني عن خلقه قلت لكم خلقا عظيما، ولئن سألتموني عن حياته قلت لكم جهادا ونصرا وفتحا مبينا، ولئن سألتموني ماذا نقول له قلت لكم صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل عليه صلاة لا تنقطع أبدا، وسلم عليه سلاما لا ينقطع أبدا، صلاة وسلاما أبديين سرمديين إلى يوم أن نلقاك يا رب العالمين. ثم أما بعد، فحقيقة لا أعرف بماذا أبدأ ولا ماذا أقول، فقد شرفنا نخبة من قرائنا الأفاضل بارك الله فيهم وعليهم، وعشنا في رحابهم مع كتاب الله عز وجل، نستمع إلى آياته ونستمع إلى ذلك الترتيل، وهذه الأصوات التي منحها الله لهؤلاء الآباء والأخوان شكر الله سعيهم. إلا أن هذا القرآن ما أنزل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يقرأ ويسمع فحسب، ولكنه تدبر، ولكنه عمل، وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع القرآن من غيره. فقد قال لسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اقرأ علي يا ابن مسعود، قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أعليك أقرأ وعليك أنزل؟ فقال صلى الله عليه وسلم أحب أن أسمعه من غيري. فأخذ يتلو من أول سورة النساء إلى أن وصل إلى قول الحق تبارك وتعالى، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فبكى صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك أننا لا بد أن نستجهر كلام الله، ولا بد أن نتذوق حلاوة القرآن، فإن الله عز وجل ما أنزل هذا القرآن إلا ليعبد به في الأرض سبحانه وتعالى. وما دامت الأمة متمسكة بكتاب ربها وبمنهج نبيها صلى الله عليه وسلم فلن تضل ولن تزيغ، قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة. لا أريد أن أطيل عليكم، فالكل مشتاق إلى الشيخ محمد أبو الحجاج أو محمود أبو الحجاج، فالناس كلنا فكلنا نشتاق إلى هذه الأترجة، أترجة من أترجات القرآن مع الصوت ولبوا نحوتنا نيابة بالأصابع عن نفسي والنيابة عن أهل بلدي جميعا، الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. فمع أترجة من أترجات القرآن، مع الصوت الندي، مع الشيخ محمود أبو الحجاج المناعي وعمسك الختام، فليتفضل سيادته موقرا مشكورا. الله الله الله الله الله الله الله الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ليجزي الذين أساءوا بما الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر

أنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشى ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير هذا نذير هذا نذير هذا نذير من النذور الأولى أزفت الآزفة ليس لها أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا اقتربت الساعة وانشق هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لي هذا نذير من النذور الأولى. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. فاسجدوا واقتربت الساعة وانشق القمر هذا نذير من ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. فاسجدوا حكمة بالغة فما تغني النذر اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يرى آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر كذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاء وكل أمر مستتر ولقد جاء بالغة فما تغني النذر وكلموا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وكل أمر مستقر ولقد جاء حكمة بالغة فما تغني النذر بسم الله الرحمن الرحيم أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر فليس ذلك بقادر على أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أيحسب الإنسان